بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: والملك بينهما على ما شرطاه. لما ذكر رحمه الله أن شركة الوجوه ليس فيها رأس مال حال، ذكر بعد ذلك كيف يعرف كل من الشريكين نصيبه من الملك والخسارة والربح. فقال رحمه الله: والملك أي فيما اشترياه في الذمة بينهما، أي بين الشريكين في شركة الوجوه، على ما شرطاه، أي على ما اتفق عليه. فلو قال أحدهما لشريكه: أنت تملك من هذه الشركة 30%، وأنا 70%، صح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولما ذكر هذا الأساس، وهو أن الملك على قدر على ما شرطاه، بين أن الخسارة لو صارت تكون على قدر ملكيهما، فقال: والوضيعة، أي الخسارة في شركة الوجوه، على قدر ملكيهما، أي على ما اتفق عليه من الملك. مثال ذلك: لو اتفقت أنت وصاحبك على شركة وجوه، وأنك تملك 80% وصاحبك يملك 20%، ثم نما ما اشتريتموه فأصبح ربحها 100,000 ريال، ثم حدثت خسارة فأفلست هذه الشركة، فأتى البائع الذي اشتريتما منه العمارة مثلا في الذمة يطالب بقيمة المبيع، وهو مثلا 1,000,000 ريال، فأنت تدفع 800,000، لأن ملكك 80%، وهو يدفع 200,000، لأن نسبته من الملك 20%. ولما ذكر رحمه الله كيف تتحمل الخسارة، ذكر بعد ذلك كيف توزع الأرباح، فقال: والربح على ما شرطا، أي اتفق أن الربح، أي لو اتفق أن الربح بينهما بالنصف كان ذلك، حتى ولو كنت تملك أنت 80% من الشركة وهو يملك 20%. فقد يقول أحد الشريكين الآخر: أنا أعمل أكثر فأريد زيادة في الربح، فيكون الربح على ما شرطه. وإذا لم اشترط شيئا في الربح نعود نقول على حسب ملكيهما. ويكون مصنف بهذا رحمه الله قد ختم النوع الثالث من شركات العقود، وهي شركة الوجوه، وإليها بإذن الله شركة الأبدان. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا شيخ علي، أعطيني مثال على الخسارة، كيف نقسم الخسارة؟ نعم يا شيخ، لو اتفقا على إنشاء شركة وجوه فاشتريا في الذمة قطعة أقارب قيمتها 500,000 ريال، واتفقا أن تكون نسبة كل واحد منهما 50%. فعندما اشتريا هذه قطعة الأرض نزلت أسعار الأراضي، وعندما أرادوا أن يبيعوها لم تأتي سوى ب 300,000 ريال، فقد خسرت الشركة 200,000 ريال. وعندما جاء صاحب الأرض ليطالب بحقه، فيجب على كل واحد منهم أن يدفع 100,000 ريال خسارة. تمام، صحيح صحيح، تمام. طيب يا حمزة السوداني، أعطيني مثال، أعطيني مثال على الربح. طيب، شخصان اشتركا مع بعض شركة وجوه، مثال أنا وعدنان اشترينا سيارات بالذمة من سهيلي، وكان رأس المال 100,000 ريال، ثم اشتركنا مع بعض وربحنا فيها، واتفقنا على نسبة 50% في الأرباح، ثم ربحنا بعد ذلك 100,000 على المليون، يعني 70 200,000، كل واحد فينا ياخذ 50,000 50,000. تمام. طيب أعطونا البلوغ عشان بعدين نبغى ياسر يلخص لنا، يحط في ورق شركة الوجوه والمضاربة وحتى بقية الشركات، الربح خسارة ملك ربح كذا، حتى يصير واضح لكم إن شاء الله.